من جملة الطاعات الأضحية أو الضحية، وهي ما يذبح من الشاة أو البقر أو الإبل تقربا إلى الله تعالى، لقوله تعالى فصل لربك وانحر. ووقت الذبح أول وقتها بعد صلاة العيد، بعد صلاة العيد، ولذلك يسن التعجيل في صلاة عيد الأضحى بخلاف عيد الفطر، يسن فيه ماذا؟ التأخير. ليه؟ عشان نعطي أو من أجل أن نعطي مدة للمزكين، لكن التعجيل هنا أسن. يبقى وقت الذبح بعد صلاة العيد وتنتهي بغروب شمس آخر يوم من أيام التشريق، اللي هو يوم 13 من ذي الحجة، وهي الأيام المقصودة بقوله تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والذبح في النهار أفضل، ويجوز أن يكون في الليل، يعني يجوز أن يكون الذبح بالليل. هناك بعض الآداب متعلقة بالأضحية. أولا بالنسبة للأضحية، هي من جملة الشعائر التي ابتلى الله تعالى بها الناس لاستخراج العبودية منهم. الطاعات كلها بلاء وابتلاء، يعني ربنا عز وجل بيبتلينا بالطاعات ليستخرج منا عبوديته. قال الله تبارك وتعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال الله تعالى في الأضاحي والهدي لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ولذلك في مسألة مهمة جدا، هل المقصود بالأضحية، هل المقصود بالأضحية وإراقة الدم وفرة اللحم، أم إن المقصود هو إيجاد ذبيحة بسن معينة؟ يعني هل السن بالنسبة للأضحية مقصود تعبدي، ولا المقصود التعبدي هو اللحم؟ المسألة دي فيها نزاع كبير بين الفقهاء. الفقهاء منهم من قال بأن المقصود التعبدي هو ماذا؟ هو اللحم. ليه؟ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فذكر اللحم مع الدم دليل على أن هذا إيه؟ مقصود. ماشي؟ والسنة أتت بأن اللحم يوزع على ثلاثة أقسام. إذن الذي يوزع هو ماذا؟ هو اللحم. فكلما كانت النسيكة أو الضحية كلما كانت أكثر لحما، كلما كان المقصود أفضل، كلما كانت التقوى أفضل. هذا يعني قول لبعض أهل العلم، وهذا القول هناك من السلف من مال إليه ولكن بطريقة أخرى. هذه الطريقة سأخبركم بها الآن. مروي عن عطاء ومروي عن الأوزاعي، وسدل بذلك بأدلة سنذكرها في مسألة السن، ولكن تذكروا هذا الكلام، تذكروا هذا الكلام. الفريق الثاني وهو جماهير أهل العلم، ويكاد أن يكون الإجماع على ذلك منعقدة، إن المقصود مش هو اللحم، المقصود إيجاد الضحية بالسن المطلوبة، بالسن المطلوبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر سنة، ذكر سنة، فطالما ذكر سنة فلابد أن يكون السن هذا هو المطلوب. التفسير كلمات النبي عليه الصلاة والسلام اختلف الناس فيها، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تذبحوا إلا مسنة، وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم. من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال لا تذبحوا إلا مسنة، لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. قال النووي عليه رحمة الله المسنة من الإبل والبقر والغنم هي الثنية، هي الثنية وهي التي لها سنتان. الناس اللي بيفهموا في هذه المسألة بيقولوا إن الأسنان الأدمنية ديت لو الاثنين الأدمنيين دولت صغيرين صغيرين والأسنان متساوية، لأن المفترض بيبقى قدام هناك عدة أسنان أربعة أو نحو من ذلك، لو الأسنان كلها متساوية يبقى ديت سنة أو أقل. طيب لو في سنتين من وسط الأسنان كبار يبقى ديت إيه؟ عندها سنتين، وذلك سموها إيه؟ ثنية، ثنية من السنتين، ولكنهما بارزتان في الوجه، فلما كانتا بارزتان في الوجه سميتا بماذا؟ بثنية. ماشي. ومنه قول الحجاج أنا ابن جولة وطلع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني؟ قيل طلع أي براق الثنايا، والثنايا هي الأسنان التي تظهر عند الابتسام. الإنسان لما يبتسم أو يضحك إيه اللي بيحصل؟ بتظهر كده بس مش يعني أي زي كده بالضبط يا صديقي. نعم. فالسنتين الكبار اللي بيظهروا دول من الثنايا، الثنيتين دول الكبار دول بيدلان على ان عندها كام؟ عندها سنتين، عندها سنتين او وصلت للسنتين. الناس اللي بيربوا البهايم يقول لك لا مش شرط، ده ممكن يبقى يطلعوا السنتين وعندها اقل من سنتين، ممكن يكون عندها مثلا سنه وثمان شهور، سنه وسبع شهور، سنه وثمان شهور. طب احنا نعمل ايه لو احنا حسبناها بالسنين؟ يعني هنجيب ازاي دي؟ ولو حسبناها بالسنتين زي ما ورد في العلامة، حسن دي علامة، علامة، يبقى ده كأنه حكم وضعي شرعي. الحكم الوضعي الشرعي اللي هو القائم على الأمارات والعلامات، يعني مثلا الموت علامة ان احنا ندي الميراث للناس، الهلال علامة على ماذا؟ على بداية الصوم أو علامة على انتهاء الصوم، وبرضك دول علامة على بلوغ سنتين. كونها بقى إن هي تبقى مثلا عندها سنة وسبع شهور، سنة وثمان شهور، احنا مالناش دعوة. يقولك بس كم ده كتير جدا واستفاض إن السنتين دي معناها ليست التي تمت سنتين وماشية في التالتة، لا ممكن يكون عندها أقل من سنتين. الكلام ده بيقوله الأطباء البيطريين والجزارين واللي بيربوا البهاي بيقولوا الكلام ده. فلما استفاض هذا الكلام بين الناس قلنا ماشي لا بأس، أهم حاجة السنتين دول يكون إيه؟ موجودين. حتى لو عمرها سنة وسبع شهور، سنة وثمان شهور، سنة وتسع شهور، أهم حاجة وجود الإيه؟ السنتين دول. العلماء الفقهاء لما تكلموا قالوا لا يجوز إلا إذا أتمت السنتين، لأن هم ربطوا بين السنتين والإيه؟ ربطوا بين السنتين والسنتين، يبقى كل سنة بسنة، كل سنة بسنة، فطالما لها سنتين بسنتين، ولذلك سموها المسنة والثنية، المسنة والثنية. المسنة التي كسرت السنتين، سنتين وعدت يبقى مسنة، والثنية اللي لها ايه؟ سنتين. دي هي دي. فالإمام النووي عليه رحمة الله بيقول المسنة من الإبل والبقر والغنم هي الثنية، وهي التي لها سنتان ولها سنتان، يبقى سنتان وايه؟ وسنتان. والعجيب سبحان الله ان انت تكتبها من غير ضبط، تنفع كده وتنفع كده، سنتان وسنتان. طبعا في كلام كثير جدا في هذه المسألة، لا أريد أن أجركم إليها لأن هنا يعني كلام كثير. الإفتاء المعاصر، يعني العلماء المعاصرون الذين يفتون لا يلتفتون إلى مسألة السن دي أبدا، وإنما ينظرون إلى مسألة ماذا؟ اللحم. حتى لو عندها 9 أشهر، لو عندها 9 شهور يجوز أن تضحي بها. لا، إحنا نلتزم بماذا؟ بالسنتين، نلتزم بالسنتين. كونها بقى 1 سنة و7 شهور، 1 سنة و8 شهور، 2 سنين، 3 سنين، يعني كسرت 3 سنين، لا بأس في ذلك. كل ما تكسر السنتين كل ما يكون ذلك أصوب للسنة. الحقيقة لا أريد أن أدخلكم في تفاصيل كثيرة في هذه المسألة لأنها مسألة دقيقة وشائكة، ولكن يعني بعض، أنا أقول هذا الكلام من باب السعة في الموضوع، بعض السلف كعطاء بن أبي رباح وكالإمام الأوزاعي عليه رحمة الله وهو إمام أهل الشام جميعا، أفتوا بشيء مهم جدا وسدلوا على ذلك بدليل. أفتوا بجواز الأضحية من الإبل والبقر والغنم بما هو أقل من 2 سنين، بما هو أقل من 2 سنين، وقالوا بأن الضحية بالجذع جائز. ده كلام عطاء وكلام الأوزاعي، الأضحية بالجذع جائزة، بالجذع واحدته جدعة، وهي اللي هي إيه؟ الأقل من الأقل من 1 سنة، يعني 1 سنة أو أقل يجوز الأضحية بها. ودليلهم في ذلك ما رواه أبو داود والنسائي وحسنه ابن حجر وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود، أن مجاشع ابن سليم رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني. الجذع اللي هو 1 سنة وأقل يوفي ويجزئ مما يجزئ منه ماذا؟ الثني. استدلوا بذلك. هناك رواية الحاكم بيّنت إن هذا الحديث له سياق، ولا داعي أن أبسط المسألة بأكثر من ذلك، ولكن دعنا يعني إيه مع كلام الجمهور. كلام الجمهور أننا نلتزم به 2 سنتين و 2 سنتين، بالسنتين والسنتين، وأهم حاجة عندنا العلامة اللي هي إيه؟ 2 سنتين. طلعوا 2 سنتين، أكثر شو من 2 سنتين، أقل شو من 2 سنتين، لن ننظر إلى ذلك الأمر، ولكن أهم حاجة عندنا الإيه؟ 2 سنتين، لا سيما في البقر والغنم. أما في مسألة الشاه فإن الأمر فيه يسر، فإن الأمر فيه يسر، فالخراف يجوز أن يكون أقل من 1 سنة، يجوز أن يكون أقل من 1 سنة، فلا بأس في ذلك الأمر. يشترط في الضحية أن تكون خالية من العيوب الخلقية كالعرج البين، كالعرج البين. لكن افترضنا مثلا وإحنا بننزل الذبيحة أو بتشتريها اتكعبلت في طوبة فرجلها اتعورت فتمشي ايه عرج شوية، لا، هذا عرج طارئ، هذا عرج طارئ. فالعرج البين الذي هو في اصل الذبيحة ليس طارئا، ولذلك قلت وان كان خفيفا فلا بأس. والامر ده يكون مفيد في ماذا؟ احيانا بعض البهائم بتأتي بالاهوال، بتأتي بالأهوال فربما قتلت وربما أحدثت مفسدة لا يقدر عليها الجازر إلا إذا أصاب رجلها، فلما يصب رجلها ما تقدرش تقف فتقوم إيه بركة فيذبحوها. لا نقول بأنه كذا صارت عرجاء ولا يجوز الأضحية بها، لا لا، يعني فارق بين العرج الطارئ والعرج اللي هو الإيه اللي هو الأصل الموجود فيها. فالعرج الطارئ لسبب لا بأس به. العور البين، العور البين، العور المقصود به ذهاب الرؤية كخلع عين أو نحو من ذلك. افترضنا إن في هناك مسلم بشكل مع بعض، فيا موسى أو بقرة راح ضربة تانية بقرنها وراح مصفي عينيه، ما تنفعش في الأضحية. ليه؟ لأن احنا بنقدم الأضحية دي قربان إلى الله، فلابد أن تكون كأفضل ما يكون وعلى أحسن ما يكون. طب نعمل بها إيه؟ خلاها للحم، خلاها للحم. افترضنا مثلا كده صديقي اليمني يريد أن يذبح بقرة وأن يوزعها في أيام ذي الحجة، نجيب له هذه العوراء تذبح لا بأس وأن توزع، لا بأس في ذلك الأمر. لكن الأضحية لابد أن تكون سليمة لا شية فيها. المرض الذي يعجزها عن المشي أو الحركة، هناك بعض الحيوانات تصاب بأمراض تيجي تمشي مش قادرة تمشي، تقعد رجلها تترعش كده هو وتقوم وقع، فلا يصح أن نضحي بها. ومثله ذلك الهزال والضعف الشديد، عندها أنيميا مثلا أو عندها ميكروبات أو ما إلى ذلك، لا يجوز أن نضحي بها. إذا لابد أن تكون الضحية ضحية ماذا؟ سليمة لا شية فيها، خالية من العيوب. ويسن لمن يحسن الذبح أن يذبح أضحيته بيده ويقول بسم الله الله أكبر هذه عني أو هذه عن فلان أو علان ممن أوصاه، فمن كان لا يحسن الذبح فليشهده. اللام هنا للتحسين، يعني الأحسن له، أما إذا لم يشهد لسبب فلا بأس. من أراد أن يضحي ودخل عليه شهر ذي الحجة فلا يأخذ من شعره أو ظفره شيئا حتى يضحي، لما رواه أحمد ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وفي لفظ إذا دخلت العشر، وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، أي إلى أن يذبح. وإذا نوى الأضحية أثناء العشر أمسك عن ذلك من حين نيته، يعني افترضنا أنه هو في يوم ثلاثة أو أربعة نوى يضحي، يبقى خلاص من أول ما ينوي الأضحية يمسك عن شعره وأظافره. أما من حلق أو قلم أظفاره فإن التوبة تلزمه والاستغفار، وأضحيته صحيحة إن شاء. وإن احتاج إلى أخذ شيء من شعره أو ظفره لضرورة جاز ولا شيء عليه. افترضنا إن لأي سبب من الأسباب أردت أن تأخذ شيئا من أظافرك أو شعرك لسبب أو لغرض لا بأس، لكن الأفضل والأسن أن تتركها إلى حين يضحي. أما أهل المضحي اللي هو الزوجة والأولاد ودول فلا يلزمهم الإمساك عن شحورهم ولا أظفارهم. عيالك ممكن تاخد ابنك وتحلق، ممكن الأظفار عادي. إذن الذي يمسك عن شعره وأظفار من؟ من المضحي الذي يتولى الأمر. حكم الأضحية هي سنة تتأكد على القادر وقد تصل إلى الوجوب، لما في البخاري ومسلم من قوله صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. طبعا قوله فليذبح اللام هنا تسمى بلام الأمر، والفعل المضارع إذا اقترن بلام الأمر فإنه يشعر بالوجوب، يشعر بالوجوب. طيب هل المسألة هنا على الوجوب؟ منهم من قال بالوجوب، ومنهم من قال بالسنية، ومنهم من قال بالسنية. هناك عدة تنبيهات، هذه التنبيهات تنعقد نية الأضحية بالشراء والذبح دون التلفظ، يعني مش شرط ان انت تقول نويت ان اضحي او نويت كذا، لان النية محلها القلب، ولا يجوز التلفظ بالنية الا عند الاهلال بالعمرة او الحج. وعندئذ لا يجوز استبدال الضحية او التصرف فيها الا بما هو افضل منها. يبقى لو عاوزين ان احنا نستبدل ضحية بتانية، نستبدل ضحية بحاجة احسن. كما لا يجوز أن تركب أو أن تستعمل في الحرث أو الدر اللبني أو أخذ الصوف أو نحوه إلا لحاجة أو ضرورة، كدفع العطش بشرب لبنها أو نحوه. أيضا لا يجوز التصدق بثمنها حتى ولو كان المال أكثر من ثمنها، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة الكرام ذلك الأمر، فضلا أن ذلك اللي هو ترك الأضحية والتصدق بالثمن تعطيل لشعيرة من شعائر الإسلام، لقوله تعالى فصل لربك وانحر، فالنحر أفضل من الصدقة. لبعض الناس من المفتين المحدثين دول اللي هم بتوع الناس الجداد يقول لك لا، بدل ما تشتري بقرة مثلا ب 150 ألف جنيه أو 160 ألف جنيه، لا نحطهم نجوز بهم واحدة يتيم، أيهم أفضل، تذبح بقرة ولا تجوز واحدة يتيمة؟ طبعا لا نجوز واحدة يتيمة. أيهم أفضل، نذبح بقرة ولا نجيب جهاز في العناية المركزة من أجل المرضى الذين يموتون بسبب قلة الأجهزة؟ لا نجيب جهاز أحسن، ما هي بكده فبيحط دي قصدي. لكن المسألة ليست هكذا، طرح السؤال بهذه الصورة خطأ. المسألة ان دي عبادة، وعبادة مطلوبة بذاتها بهذا الشكل، زيها زي الصلاة زي الصوم، فهذه عبادات، فالعبادات لا ينبغي ان تهدر. وإلا لو وسعنا المسألة دي سنة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، ايه اللي يحصل؟ ستصير هذه السنة من جملة الشعائر الضائعة، وما أكثر الشعائر الضائعة في دنيا الناس. يجوز اشتراك العدد في الإبل والبقر والجاموس، طبعا الجاموس لم يرد في الخبر، ولكن يقاس على ماذا؟ على البقر. ولا يجوز اشتراك أكثر من واحد في الشاة الواحدة، الشاه تطلق على الماعز وعلى الخراف، الشاه تطلق على الماعز وعلى الخراف. تجزئ الشاة عن الواحد وعمن يعول من أهل بيته الأحياء والأموات. الله، يعني معنى ذلك أن أجر الأضحية ده قد يصل إلى الميت من أبيك وأخيك ونحو من ذلك، لقول أبي أيوب الأنصاري في الحديث الحسن عند الترمذي: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. أيضا الأضحية باب من أبواب الخير، تزديه إلى من تحب من أموات المسلمين لا سيما من ذوي قرابتك، وثوابها يصل إليه بعد وفاته وينتفع بها، قياسا على الصدقة شريطة أن يكون هذا المتصدق قد ضحى عن نفسه وعمن يعول، وهذا قول وجيه قوي عند طائفة من المحققين. الأحناف يميلون إلى هذا القول، وهو قول قوي يفيد الناس ويجعل بابا واسعا من أبواب الخيرات والصدقات. يشرع أن توزع الأضحية إلى ثلاثة أقسام: ثلث لك ولأهل بيتك يؤكل ويدخر حتى ولو كان الادخار لمدة شهر أو أكثر، أما عند المجاعة فلا يجوز الادخار فوق ثلاثة أيام، لأن في هناك نصوص في هذه المسألة. نمرة 2، ثلث لأقاربك وأصدقائك. 3، ثلث تتصدق به على الفقراء والمساكين وغيرهم، يدل عليه قول الله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وبينت السنة ذلك بما أخرجه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، انظر هذا الحديث، من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وبقى في بيته منه شيء. يعني اللي ضحي له أن يدخر في بيته لكم يوم؟ لثلاثة أيام. بعد ثلاثة أيام ما يخليش في بيته ولا مزعة لحم. فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا عامنا الماضي؟ قال صلى الله عليه وسلم كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها. يا سلام، صلى الله عليه وسلم. للمضحي أن ينتفع بجلد الأضحية وشعرها وصوفها وبارها وشحمها، وهذا بخلاف ذبيحة النذر التي لا يأخذ منها شيئا، لكن لا يجوز للمضحي أن يعطي الجازر منها شيئا. وهذا علي رضي الله تعالى عنه يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقسم ذبائحه وألا يعطي في جزارتها منها شيئا صلى الله عليه وسلم. هناك بعض النصائح أيها الحبيب، لا تدري متى الأجل، فوصي أن يضحى عنك مما تركت من المال بشاة أو شاتين. إيه المانع نحن نجعل كده من جملة اللي نعمله؟ تقول لي عيالك يا أولاد إن أنتم تضحوا عني كل سنة بشاة، ولو ربنا فتح عليك بشاتين، ولو ربنا فتح عليك أكتر ضحي ببقرة، إيه المشكلة؟ ليس في ذلك بأس. حتى ولو كان المال قليلا فيجوز لمن له إمضاء الوصية وإنفاذها جعل الذبيحة كل سنتين أو ثلاث سنين. يعني يجوز لمن بيده إمضاء الوصية إن هو يدخر ثمن الضحية يطلعها كل سنتين أو ثلاث سنوات، ليس في ذلك بأس. أما إذا لم يكن المال كافيا للذبيحة أصلا في السنين فيجوز التصدق بهذا المال في الأيام العشر الأول من ذي الحجة لفضل العمل الصالح فيها.